في بعض الصلوات يكون الإمام أسرع من المأموم، حتى أن المأموم لا يكاد يقع من الركوع حتى يسجد الإمام، فما حكم المأموم حينئذ؟ ها هنا إذا كان الإمام لا يأتي بالطمأنينة كما يقول، يعني يركع يرفع يسجد مباشرة، يصلي خلف غيره، يصلي خلف غيره، وإن لم يجد فلا بد أن يعني يطمئن في ركوعه وسجوده.